نور من القرآن. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن للجهد المبذول في هذه الأرض ثمرته ونتائجه، سواء تطلع صاحبه إلى أفق أعلى أو توجه إلى منافعه القريبة وذاته المحدودة ونتائجه اليسيرة. فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فعمل لها وحدها وقصر جهده عليها، فإنه يلقى نتيجة عمله في هذه الحياة الدنيا ويتمتع بها كما يريد في أجل محدود، ولكن ليس له في الآخرة من نصيب، بل مأواه جهنم وبئس المصير، لأنه لم يقدم لها شيئا ولم يحسب لها حسابا، فكل عمل عمله في الدنيا من أجل الدنيا فإنه يلقاه في الحياة الدنيا، ولكنه باطل في الآخرة وحابط، من حبطت الناقة إذا انتفخ بطنها من المرض، وهي صورة مناسبة للعمل المنتفخ المتورم في الدنيا المؤدي للهلاك والبوار والخسران. فمن عمل صالحا بغية التماس الدنيا، صلاة وصوما أو تهجدا بالليل وذكرا أو تصدقا وتبرعا، لا يعمله إلا رغبة في الدنيا ومن أجل الدنيا، فإن الله تعالى يوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة، كالبروز والظهور والثناء والرياء والسمعة والشهرة، مع صحة في الجسم وكثرة في الرزق، ولكن لا حسنة له في الآخرة، فقد حبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنيا، وهو في الآخرة من الخاسرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.